طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، ايش الذي مر معنا بالامس في سؤالات المصطلح النخبة يا اخوان؟ المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. ما معنى المزيد في متصل الأسانيد؟ ما معنى المزيد في متصل الأسانيد؟ ها؟ زيادة راوي أو أكثر في سند ظاهر الاتصال. زيادة راوي أو أكثر في سند ظاهر الاتصال، أي بمعنى يأتي عندنا متن، يأتي عندنا ماذا؟ متن، وفي ماذا للمتن؟ سندان. سند فيه رجال قليل، وسند فيه رجال كثير، في زيادة. يعني هذا السند فيه خمسة، السند الذي يقابل فيه سبعة، هو نفس الإسناد، نفس الإسناد بالزيادة، نفس الإسناد بالزيادة. سند ناقص وسند ماذا؟ زائد. سند ناقص وسند ماذا؟ كم يرد عليه احتمال يا أخوان؟ كم هي الاحتمالات الواردة على هذين الإسنادين؟ كم هي الاحتمالات؟ ثلاثة. الأول، أن يكون الأول بالزيادة هو الصحيح. هل تكون المسألة من المزيد في متصل الأسانيد؟ ها؟ لا. ويكون الثاني الناقص من المرسل الخفي. الحالة الثانية، أن يكون الناقص هو الصحيح، أي رجاله أتقن وأحفظ من السند ماذا؟ الأول الزائد. فيكون الآن من المزيد في متصل الأسانيد. الحالة الثالثة، أن يصح الإسنادان، يصح بالزيادة والنقصان بعد البحث، يصح بالزيادة والنقصان. فلا تكون المسألة من قبيل المزيد في متصل الأسانيد ولا من المرسل الخفي، صح السند، ولا تكون هذا الأمر. ما هو المثال بالسند؟ أول مثال بالسند، بسم الله. قال عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن من؟ عن بسر بن عبيد الله عن من؟ عن أبي من؟ احنا نقول أبو مسلم ولا من؟ الثاني هو يا أخوان، مش أبو مسلم، هذا أبو إدريس. نعم، عن أبي إدريس فولاني، عن أبي إدريس ماذا فولاني، عن من؟ ها؟ عن واثلة، عن أبي مرثد، عن أبي مرثد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا ماذا إليها. طيب، السند الثاني بحث من؟ بحث سفيان وبحث أبي إدريس الخولاني. طيب، زيادة سفيان من الذي زادها؟ زيادة سفيان الثوري بعد عبد الله بن المبارك، من الذي زادها؟ ابن المبارك أو التلاميذ الذين اختلفوا على ابن المبارك؟ من التلاميذ الذين اختلفوا على عبد الله بن المبارك، والأكثر لا يذكرون سفيان. إذن فهو وهم من من؟ من تلاميذ ابن المبارك، من تلاميذ عبد الله بن المبارك، وهموا عليه بإدخال سفيان بينه وبين ماذا؟ بينه وبين عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. طيب، الثاني وهي زيادة أبي إدريس الخولاني، من الذي زاد؟ وهم عبد الله بن المبارك، وهم. ما الدليل على أنه وهم؟ أن الرواه عن من؟ عن بسر. الرواه ماذا؟ عن بسر بن عبيد الله الذي هو شامي، شاميان اتفقان يعني في الرواية عن بسر بن عبيد الله، لا يذكرون من؟ لا يذكرون أبا مسلم ماذا؟ الخولاني. وعبد الله بن مبارك ماذا؟ يذكره. وهؤلاء شاميان وعبد الله بن مبارك ماذا؟ مروزي، وهم أعرب ماذا؟ بحديث صاحبهم، أعرب بحديث صاحبهم. فكان الواهم في هذا عند العلماء من؟ عبد الله بن مبارك زاد أبا إدريس الخولاني. لماذا زاده؟ قالوا جرى على الجادة، لأن من؟ لأن بسر بن عبيد الله يكثر من رواية عن من؟ عن أبي إدريس الخولاني، إلا في هذا الحديث مش موجود، ما له أصل. فابن المبارك يرى على الجادة، مشى على الجادة، دائما يروي عنه، يروي عنه، فالذي يمشي على غير الجادة هو الأحفظ. طيب، إذن ما هو السند الصحيح؟ الزائد أو الناقص الآن؟ ها؟ الناقص هو الصحيح، أي بمعنى رواته ماذا؟ أتقن وأحفظ. فإذا صح الثاني يحكم على الأول بأنه من المزيد في متصل الأسانيد، ولا يحكم على هذه المسألة إلا بهذه الصورة. وهذا لا يتأتى الإنسان إلا متى يا أخوان؟ بجمع الطرق، ما تتأتى لك، ما تأتي يعني على كيفك، يعني تقول هذا صحيح وهذا أضعف. إلا بجمع الطرق، إلا بجمع الطرق ماذا؟ الباب كاملة. فإذا ثبت الثاني أو الأول بعدها تحكم أن المسألة من المزيد في متصل الأسانيد أو أن من قبيل المرسل الخفي. ثم بعد ذلك عندنا تقسيم آخر السؤالات أيضا، تقسيم الحديث إلى معمول، تقسيم الحديث إلى معمول به وغير معمول به، تقسيم الحديث إلى معمول به، إلى معمول به وغير معمول به. ما معنى ذلك؟ يعني بمعنى يأتي عندنا ماذا؟ حديث، يأتي عندنا حديث مقبول، إما صحيح وإما حسن، إما صحيح وإما حسن مقبول، ويخلو من المعارض، ما يعارض حديث في باب الأحكام، ما يعارض حديث في باب الأحكام. ماذا يقال في هذا الحديث؟ نعمل به ويسمى بالمحكم عند العلماء، يسمى بالمحكم. إذا لم يعارض فهو حديث محكم، يأتي حديث ما يعارضه شيء، حديث مقبول يعني حديث صحيح أو حسن لا يعارضه شيء، أي لا يعارض دلالة شيء، لا يعارض ماذا؟ دلالة هذا الحديث شيء، فيقال هذا من قبيل المحكم، يقال هذا من قبيل ماذا؟ المحكم. طيب هذا القسم الأول. طيب إذا عورض هذا الحديث ماذا؟ بغيره. إذا عورض هذا الحديث ماذا؟ بغيره. يأتي عليه ماذا؟ تقسيم ثلاثي أو رباعي. القسم الأول إذا تعارض حديث مع حديث وأمكن الجمع، وأمكن الجمع ماذا يسمى عند المحدثين؟ عند الأصولي لتسمية أخرى، واضح؟ عند الأصولي لتسمية أخرى، لكن عند المحدثين ماذا يسمى؟ يسمى بمختلف الحديث، عندنا مؤتلف ومختلف. ولهذا يذكر العلماء ماذا؟ للعلماء مؤلفات، للعلماء مؤلفات تسمى بكتب ماذا؟ مصنفات مختلف الحديث، ألف فيه ابن قتيبة، ألف فيه الإمام الشافعي عليه رحمة الله، ما يسمى بمختلف الحديث. ما معنى مختلف الحديث؟ حديث يعارض حديث، يعني حديث يعارض حديث، فيذكرون في هذا الكتب، هذه الكتب تهتم بالأحاديث المتعارضة فتوفق بينها. أمكن الجمع، ما في عرفنا المتقدم المتأخر ناسخ ومنسوخ، ما عرفنا رجعنا لجأنا إلى الترجيع، ما عرفنا توقفنا، أربع مراحل كما هي مراحل أصوليين، لكن هذه طريقة المحدثين الآن. إذن عندهم الحديث على قسمين، الحديث إذا ثبت إما أن لا يعارض فيقال هذا من المحكم خلاص، يعني يحكم به مباشرة، وإما أن يعارض، وإما أن يعارض فلك أن تقول هذا من المتشابه، هذا من المتشابه. طيب هذا إذا كان يعارض بغيره، أول ما نبدأ يعني ماذا؟ في باب التعارض، في باب يعني كتب ماذا مختلف ماذا الحديث، بمسألة الجمع بين الحديثين. يعني مثلا على سبيل المثال عندنا حديث قد مثل به الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى التشاؤم، التشاؤم ونفى العدوى، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا عدوى ولا تشاؤم، أخبر النبي عليه السلام قال لا عدوى ولا طيرة. فجاءت أحاديث تقابل حد الحديث، لو كان هذا الحديث في الباب ما يعارض حديث ماذا يسمى إخوان؟ أخبر النبي عليه السلام بهذا الخبر قال لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، ما يقابلها شيء، ما يقابلها شيء من الأحاديث، ماذا يقال في هذا الحديث؟ محكم انتهينا خلاص، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ما في عدوى، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ما في تشاؤم، خلاص انتهينا القضية. لكن الإشكال إذا جاءت أحاديث تدل تثبت ماذا؟ العدوى والطيرة، تثبت ماذا؟ العدوى والطيرة، فكيف نفعل؟ قال العلماء أول ما نأتي على طريقة الجمع، على طريقة ماذا؟ الجمع. وهذا أين تجده؟ تجد هذه الطريقة، العمل بهذه الطريقة، طريقة الجمع، في كتب تسمى ماذا؟ بكتب ماذا؟ مختلف الحديث. من هذه الكتب كتاب ابن قتيبة، كتاب ماذا؟ ابن قتيبة. ولهذا كان ابن خزيمة عليه رحمة الله يتحدى يعني من يأتي بحديثين تعارضا ما استطاع أن يجمع بينهما، يقول أنا أجمع بينهما، أنا أجمع ماذا؟ بينهما. فعندنا حديث، والحديث الآخر ما هو الحديث الآخر الذي يعني يعارض هذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على من؟ على مصحح، يعني المريض لا يورد على ماذا؟ على الصحيح، لا يورد ماذا؟ مريض على صحيح. يعني جاء حديث الآن، طيب الحديث الأول ينفي ماذا؟ العدوى، والنبي عصرا في الحديث الثاني يقول لا تأتي هذا ماذا؟ المريض، أنت ماذا؟ الصحيح، أنت الصحيح فلا تأتي على هذا ماذا؟ المريض، لا تأتي على هذا ماذا؟ على هذا المريض. فحصل الإشكال، يعني عندنا حديث ينفي العدوى، وعندنا حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا تأتي هذا المريض، لا تأتي هذا المريض، أنت الصحيح فلا تأتي على هذا المريض، لا تقرب هذا المريض، لا تقرب هذا ماذا؟ المريض. فماذا فعل العلماء؟ خاضوا في الجمع، خاضوا ماذا في الجمع. من الجموعة الذي جمعها ماذا العلماء؟ ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن العدوى لا تحصل بطبعها وإنما بسبب المخالطة، بطبعها لا تعدو لكن المخالطة قد تؤثر عليك، المخالطة قد تؤثر عليك. هذا محمل، هذا جمع. الجمع ماذا؟ الثاني أن الحديث ماذا؟ على عمومه، أن الحديث على عمومه. طيب لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا سدا للذريعة، فإن الإنسان قد يأتي على مريض فيتوافق المرض من عند الله عز وجل لا بسبب هذا العدوى، فيأتي عليه مرض كما نزل بالأول، الذي نزل بالأول ينزل به لا بسبب العدوى، فيحصل في هذا الإنسان ماذا؟ يحصل في نفسه أنه عدوى، في عارض حديث النبي عليه الصلاة والسلام، في اعترض على حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه لا عدوى. ثم معنا يا أخوان، وهذا الثاني أمتن، هذا الجواب الثاني ماذا يا أخوان؟ أمتن. قلنا الجواب الأول ما هو يا أخوان؟ أن العدوى لا تعدي بطبعها وإنما هي من أسباب، هذا التخريج. والتخريج الثاني أمتن منه، وهو أنه لا عدوى على عمومه. طيب ماذا يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام لا يورد ماذا؟ ممرض على ماذا؟ على مصح. ماذا يريد به؟ قال يريد به سد الذريعة. أي ذريعة؟ قالوا لأنه إذا جاء الصحيح إلى المريض وقدر الله عز وجل لا بسبب العدوى لكن بسبب أن المرض نزل بالأول سينزل بالثاني قدرا، لا على أن من قبيل العدوى. ماذا يقع في نفس هذا الإنسان؟ يقول لعله بسبب العدوى. وماذا يحصل بعد ذلك؟ يقدح ويتكلم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول ما في عدوى. ثم معنا يا أخوان، وهذا جواب الحافظ، وهذا جواب ماذا؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، فيعتقد بعد ذلك العدوى بعد أن نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب الثاني هو جواب ماذا؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهو جواب ماذا؟ أمتن، جواب ماذا؟ متين، جواب ماذا؟ متين. إذا قلنا ماذا يا إخوان؟ الطريقة الثانية، الطريقة الأولى في تعارض الحديثين، تعارض الحديثين نقول ماذا؟ أول طريقة ما هي؟ طريقة الجمع، ثم عند الأصولية بطريقة ماذا يا إخوان؟ الإعمال، لأنه أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال. ما معنى إعمال؟ تعمل الحديثين، تعمل هذا وتعمل هذا. والإهمال وهي طريقة ماذا؟ الترجيح والنسخ، تهمل أحد الدليلين. لكن تأتي المرتبة الثانية ما هي؟ نعرف المتقدم من المتأخر وعجزنا عن الجمع، نعرف المتقدم من المتأخر، نعجز كيف؟ ايش تفضل الثاني ماذا؟ النسخ والمنسوخ. نقول ماذا؟ النسخ والمنسوخ. نعم، تأتي الطريقة الثانية النسخ والمنسوخ، نعرف المتقدم من المتأخر ويتعذر علينا الجمع، تعذر علينا الجمع، ننتقل إلى الدرجة الذي بعدها. ما هي الدرجة الذي بعدها؟ رأينا هذا متقدم وهذا متأخر، فنحكم على المتقدم بأنه منسوخ ونحكم على المتأخر بأنه ناسخ. المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ، ما عرفنا التاريخ، نلجأ إلى الطريقة الثالثة وهي طريقة الترجيح. الترجيح باعتبار ماذا؟ الأقوى. الترجيح باعتبار الأقوى، كما اختلف من عبد الله بن عباس مع ميمونة رضي الله تعالى عنها. ماذا تقول ميمونة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو حلال. عبد الله بن عباس ماذا يقول؟ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهي خالته، قال وهو محرم. من نقدم؟ الجمع طبعا ما ندري، وناسخ المنسوخ ما عندنا، فنلجا الى طريقة الترجيح. نقول راوي الحديث اولى، او صاحب القصة اولى منا، اولى من يعني ماذا؟ من راوي الحديث. صاحبة القصة من؟ ميمونة، هي التي تزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي تقول حلال، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرجحنا يعني ماذا؟ حديث ميمونة أنه تزوجه هو حلال. القسم الثالث ما عرفنا، يعني ما استطعنا الجمع ولا عرفنا الناسخ من المنسوخ وما استطعنا الترجيح بوجه ماذا من الوجوه، ماذا نفعل؟ ها؟ توقف، توقف على هذا الحال، توقف في هذه ماذا؟ الحال. إذن هذا القسم في علوم المصطلح ماذا يقال له؟ يسمى الحديث المعمول به والغير معمول به. تقسيم الحديث إلى معمول به وإلى غير معمول به، تقسيم الحديث إلى قسمين، قسم الحافظ في النخبة عليه رحمة الله إلى قسمين: حديث يعمل به وهو الذي لم يعارض بغيره، لم يعارض بغيره وهو ما يسمى بالمحكم، وعندنا حديث عورض ماذا بغيره وهو ما يسمى بالمتشابه. فلنا أربع ماذا من الطرق معه، لنا أربع ماذا من الطرق ماذا معه، لكن الأربع من الطرق معه متى يا إخوان؟ إذا ثبت. أما إذا كان ضعيف ما نحتاج لهذه، إذا كان ضعيف أو كلاهما ضعيف ما نحتاج نتعب يعني أنفسنا فيما يتعلق بهذا الأمر، لكن كلاهما مقبول. الإشكال أن كلاهما ماذا مقبول، فيأتي الإشكال، يأتي ماذا الإشكال. بارك الله.